للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جمهور قناة اقرأ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الفاعلين في هذه الحياة لخدمة ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا وسيدنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لازلنا متواصلين معكم في كن فاعلا، وفي شخصيات جديدة وأثرت بشكل كبير على عالمنا وعلى مسيرتنا الإسلامية، بل وعلى الحضارة الإنسانية. ومن بين هؤلاء الشخصيات شخصية فذة قيادية استطاعت بقدرات عظيمة وبموهبة وبإصرار وبعزيمة وبشجاعة وببطولة أن تحقق ذاتها وأن تقدم لنا أروع وأعظم الأمثلة في الجهاد في سبيل الله وفي التضحية بالنفس والغالي من أجل أن يبقى هذا الكيان العظيم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حينما نتحدث عن الشجاعة وعن القوة وعن الفرق بين الحق والباطل وعن الفرقان، فإننا نتحدث عن الملهم المحدث الذي نزل القرآن موافقا له في بعض آرائه وأقواله. نتحدث عن من؟ عمر بن الخطاب، عن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لعلنا قبل أن نخرج لاستطلاع الرأي، هناك كلمة جميلة يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن أبا بكر رضي الله عنه استطاع أن يكون فاعلا في قيادة هذه الأمة ويسير بها إلى بر الأمان حينما كان خليفة، مع أنه كان حليم رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قاد الدفة من بعده وكان شجاعا وشديدا وقويا، ومع ذلك استطاع أن يقود الدفة إلى بر الأمان. كيف نأتي إلى شخصية حليمة وتقود الأمور بنجاح، وإلى شخصية شديدة وتقود الأمور بنجاح؟ هنا يأتي قضية اتخاذ القرار المناسب، هنا يأتي قضية الفكر. كان أبو بكر رضي الله عنه حليما، لكن كان كل عماله وأمرائه كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أشداء، وكان قائد الجيوش في عهده خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لما ولي عمر الخلافة ما ينفع أن يكون مركز القيادة بهذه القوة والشجاعة وأيضا يكون الأمراء بهذه القوة، فكان رضي الله عنه وأرضاه أن عزل خالد بن الوليد من أجل أن تتوازى الأمور. فإذا كانت القيادة قوية فيكون من تحتها حليما وأقل قوة، وإذا كانت الأمراء أقوياء فيجب أن يكون القائد حليما حتى تتوازن الأمور. بهذا استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن ينجح في قيادته، واستطاع عمر أن ينجح في قيادته مع اختلاف الشخصيات، والفرق اتخاذ القرار المناسب، وهو من أعظم الطرق إلى الفاعلية. نتابع الاستطلاع، فكونوا معنا وابقوا فاعلين. كان شجاع عمر بن الخطاب. العصبية والشدة والقوة، حزم، سيف الدين، وأنه أول حاجة أنه تاني الخلفاء الراشدين، العدل والحق والصرامة، تاريخ يعني مجهوداته، العدل، الرحمة في زمن وحصلت فتوحات إسلامية. طبعا يعني صحابي الجليل عمر عثمان بن عفان، هذا كان يعني صحابي الجليل مبشر بالجنة، فيعني إنسان عظيم فوق الشبهات. فتوحات الإسلامية. ما مرحبا بكم أيها الأخوة. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشخصيات الكبيرة والمعروفة والتي أشربنا حبها، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه مع نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شخصية قوية، شخصية فذة، شخصية استطاعت أن تبرز في مجالات مختلفة، ومن أعظمها هو أنه من الأقوياء في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أثر أيضا على الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سار عمر رضي الله عنه في طريق إلا سلك الشيطان طريقا آخر. قبل أن نخوض في الحديث الطويل عن عمر في الإسلام، دعونا نتحدث قليلا عن عمر قبل الإسلام. من هو عمر؟ نحن نتحدث عن عمر الذي نصر الإسلام ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمى النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في المواطن العظيمة وجاهد في سبيل الله واتخذ القرارات العظيمة، ثم بعد ذلك عمر القائد الملهم المحدث الذي فتح الله عز وجل على يديه العديد من البلدان وأقام الحق والعدل بين الناس. ماذا كان قبل ذلك؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشركا من أشد الناس على الإسلام. صح. كان من أعظم الناس على دين الله عز وجل، وكان ينال الصحابة من الأذى منه الشيء العظيم. فكان رضي الله عنه وأرضاه يتطوع أحيانا لإلحاق الأذى بالمسلمين، يعني يضرب من حوله وينتهي، ثم بعد ذلك يذهب إلى بعض المشركين يقول: إذا كان عندكم إماء جواري تريدون أن أقوم بجلدهم وضربهم أنا حتى يعودوا إلى عبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فكان يضرب امرأة يقال لها زنيرة، وهي جارية لبني مؤمل، فكان يضربها ويذيقها أنواع العذاب، ثم يلتفت إليها ويقول لها يسخر منها، يقول: سأتركك الآن ولكن صدقيني ليس رحمة بك ولكن لأنني تعبت. فتقول: لا والله، إن الله عز وجل الذي فعل بك هذا. فكان رضي الله عنه عذابا عليهم. كان أيضا يصنع صنمه في أول النهار من تمر. صح. يبني صنم من تمر، يعني تطور بدل حجارة تمر، فإذا أتى في آخر النهار يبحث عن أكل لا يجد أكلا إلا هذا الصنم فيبلع إلهه ويأكله رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يقول من الأمور التي لا زالت عالقة بذهنه أنه رضي الله عنه أخذ إحدى بناته وهو على الجاهلية، فمن أجل أن يدفنها، فكانت المرأة عار لديهم فكانوا يدفنونها. يقول: وأثناء الحفر حينما كنت أحفر أتى التراب على لحيتي، فإذا بهذه الصغيرة تزيح التراب عنها. يقول: ومع هذا كان له قلبا قاسيا، فأخذ هذه الفتاة ودفنها ووأدها، وهي الموؤودة التي قال الله عز وجل عنها: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان رضي الله عنه يمارس هذا الظلم والعذاب على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد ذلك عمر بن الخطاب بدأ يرى أن الصحابة بدأوا يهاجرون، فمر يوما على امرأة تنتظر زوجها من أجل الهجرة في سبيل الله عز وجل، فقالت هذه المرأة، مر بها عمر قال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقالت: نفر بديننا، لقد آذيتمونا وعذبتمونا وفعلتم وفعلتم. فطأطأ عمر برأسه وانصرف. في العادة عمر يعني لن يتركها تمضي بهذه السهولة. فأتى زوجها، قالت: أرأيت من أتى آنفا؟ قال: من؟ قال: عمر. قال: هل فعل شيئا؟ قالت: لا، ولكنني قلت له كذا. ثم طأطأ برأسه فكأنها رجت أن يكون مسلما ومؤمنا بالله عز وجل. فقال زوجها: أو تظنين عمر سيسلم؟ والله لن يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. كان ميؤوس من إسلامه بسبب الأخلاق التي لديه ضد الإسلام والمسلمين. لكن نحن لدينا قاعدة: لا يوجد شيء مستحيل. ومع هذه الأخلاق التي كانت عليه، ومع هذه الشدة والعذاب الذي كان يذيقه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إلا أنه رضي الله عنه وأرضاه تغير وتبدلت روحه وتغيرت حاله وأصبح مؤمنا بالله عز وجل. هل بالإمكان للإنسان أن يتغير وأن يرتقي إلى الأفضل؟ هل بالإمكان نقول فلان ميؤوس منه، فلان ما في أمل يتغير، فلان ليس في يعني أي قابلية أن يكون مبدعا ولا منجزا؟ هذه كثيرة موجودة لدينا، نقول والله فلان الحياة معه ليس فيها حل، لكن بالعمل وبالجد وبالاجتهاد وبتلمس المواطن التي من خلالها نستطيع أن نؤثر في هذا الرجل، نستطيع أن نصل إلى الفاعلية معه. ذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت أخته، فوجدها طرق، وكان عندها زوجها، فاختبأ أو أحد الصحابة فاختبأ، وكانوا يقرؤون القرآن. فقال: ماذا تفعلون؟ قالت: لا شيء. قال: لقد سمعت صوتا آنفا. قالت: لا شيء. فأتى عمر رضي الله عنه وأرضاه فصكها على وجهها فسقط قرطها وسال الدم منها رضي الله عنها وأرضاه. في هذه الأثناء قالت: نعم أسلمنا وتابعنا محمدا على دينه. فقال: هل معك شيء منه؟ فأخذ القرآن فإذا به طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماوات، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: دلوني على منزل محمد. فدلوه على دار الأرقم بن أبي الأرقم. فلما اقترب قالوا: يا رسول الله، هذا عمر قد دنا، وهم يعرفون عمر ويعرفون قوته وجبروته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوه، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان غير ذلك دفعناه له. فطرق الباب ودخل، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أو تظن والله لن يسلم عمر حتى يسلم عمر. أسلم وآمن وأذعن وانقاد لله عز وجل. هنا يأتي قضية كيف توظف قدراتك التي كنت تستخدمها في الشر لتوظفها في الخير. في الخير، يعني تتغير بعض التصورات والأفكار، لكن تستفيد مما لديك من طاقات ومن قدرات فتوظفها في الأمر الذي تريد أن تكون فاعلا فيه. لما أسلم قال: يا رسول الله، سأذهب إلى الكعبة وأعلن إسلامي، ما أعرف أختفي. فذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه وأعلن إسلامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ففرح المسلمون بإسلامه وأصبحوا أقوياء بسبب دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دين الله عز وجل. كم منا من أناس قد يقف مع بعض الكلمات: فلان ميؤوس منه، فلان ما في أمل أنه يكون فاعلا في الحياة. كثير. خلونا نتحدث في هذه الجزئية محمد. نسمع كثير عن ناس زي كذا، لكن سبحان الله، يعني سيدنا عمر من قاع الجاهلية إلى قمة الإسلام، وتلك الكلمات التي كانت تقال: لن يسلم حتى يسلم حماره. وأنا أقول لك، يعني شوف نظرة الناس كانت له كيف. صحيح. لكن سبحان الله اتخذ القرار، أسلم وأصبح، يعني إذا ليس هناك شيء مستحيل. لا، ليس هناك شيء لا يستطيع أحد أن يفعله. وإذا كنا نمارس أحيانا بعض هذه الأشياء مع الآخرين، نقول: لا، محمد ما في أمل يجي منه خير، محمد ما في أمل يتدين، محمد ما فلانة لا في ما في أمل أنها تتحجب، تفاؤلوا بالخير تجدوه. وهذا موجود عند كثير من الأعظم من أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه ويقول: أنا ما في أمل يخرج مني خير. نقول: لا، في أمل أن يخرج منا جميعا وكل من يستمع الفاعلية، أن يخرج منه الخير والفاعلية. نتواصل ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه بعد الفاصل. كنا نتحدث قبل الفاصل عن عمر بن الخطاب، ونتحدث أن الإنسان بالإمكان أن يتغير وبالإمكان أن يفعل. يجب ألا نضع حواجز بيننا وبين الآخرين. يعني بعض الناس إذا رأينا منهم بعض الأمور الإيجابية ندعوهم إلى أن تكون هذه الإيجابية فاعلة في الحياة، وألا تقتصر على جزء معين، ولا ننظر إلى الآخرين نظرة تشاؤمية، ولا ننظر كذلك لأنفسنا نظرة تشاؤمية. مهند. نعم، الفاعلية أنا في وجهة نظري الشخص يحط له عزيمة أمامه. لماذا كل كلمة يقولك أنا ما أقدر أتغير، أنا ما أقدر، لا أستطيع. لا بالعكس، أنت شيل الكلمة هذه، قول بإذن الله أغير من نفسي أو أقدر. أستطيع أو أنا أقدر أعمل أسوي، لأن هذه الكلمات لها أثر حتى على عقل الإنسان الباطن. نعم، حتى لو ما تغير يرجع لها مردوده الشخصي في نفسه. فيعني هذه لو يطالعوا في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أقوى الرجال ومن أشدهم، جميعهم كانوا يخافون منه في الجاهلية رضي أيام الله كفره عنه وأرضه. دخل بنفسه، راح وأسلم وأعلن الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. إذن يجب أن تكون نظرتنا لأنفسنا نظرة تفاؤل. نعم. ونظرتنا للآخرين نظرة تفاؤل، ألا يأتي بعض الدعاة يقول لا فلان لا تذهبون تدعونه إلى الإسلام لأنه لن يسلم، فلان لديه أخلاق سيئة، يشرب الخمر، يفعل المحرمات، الفواحش، اتركوا لا تقربوا منه. لا، نقول في مجال، يعني وكما أسلم عمر رضي الله عنه وآمن فكذلك بالإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقال، يعني رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني فهذه النظرة للآخرين، وأيضا أحيانا نظرة الإنسان لنفسه تؤثر على نظرة الآخرين. ننظر إلى أنفسنا أحيانا أن ملائكة، مع أننا نخطئ ويقع منا الزلل والخطأ، فيجب أن تكون نظرة أيضا تفاؤلية للآخرين، وفيها نظرة تواضع منا حتى نستطيع أن نستوعب الآخرين. لا ننسى شيخ الدعاء للدعاء له، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغم ما كان يذيق المسلمين من العذاب، كان الرسول يدعو يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. صحيح، لأن الرسول كان يعرف بأن هناك قوة في إسلام عمر بن الخطاب. وهذا طريق، يعني نحن يعني يجب أن نسلك أمرين، يعني إذا رأينا أن بعض الأشخاص سواء كانوا غير مسلمين أو كانوا أيضا غير محافظين على دينهم، إذا رأينا والله أن لديهم من القدرات الهائلة والطاقات، يعني يجب أن نبذل معهم ما نستطيع هم وغيرهم من أجل أن ندعوهم إلى التدين وإلى الإسلام وإلى الإيمان، وإلى أن يعني يتذوقوا حلاوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم اهد الإسلام، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، إما عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام اللي هو عمر بن الحكم اللي هو أبو جهل. أيضا مما يميز شخصية عمر عمله، يعني الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه اتسعت وانتشر فيها تنظيمات إدارية. في عهد عمر فتحت دمشق، في عهد عمر فتحت مصر، في عهد عمر رضي الله عنه فتحت العديد من الدول الإسلامية، وكل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل التوجيهات السديدة والصائبة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقادة الذين كانوا معه. هذه السيرة العطرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الحياة التي خاضها بإيمانا وتقوى وإحسانا ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أبهرت الآخرين. أنا لا أنسى أن أحد زملائنا في الولايات المتحدة الأمريكية داعية يقول كنت بجوار المركز الإسلامي، فمر بي طبيب وكان يمارس الركض الهرولة، فيقول التفت إلي وقال له، قال لي يقول كنت ألبس زي العربي والطاقية، وكنت بجوار المنارة، فقال أعجبتني صورتك، هل تأذن لي أن أخذ صورة منها؟ قال تفضل. فبدأ يأخذ له صور، يقول لما انتهى قلت له أين تعمل؟ قال أنا طبيب. يقول فقلت له أنا أسديت إليك معروفا وجعلتك تصورني، أريدك أن تسدي إلي معروفا ونتغدى سويا غدا. قال نعم، حدد الموعد والمكان والزمان واجتمعوا. يقول بدأت أتحدث معه عن الإسلام وعن الإيمان وعن القرآن، يقول فلمست في عينيه وفي وجهه أنه محب لهذا الدين، فقال أنا من المحبين للإسلام، وأنا يعجبني كثيرا يوم الجمعة، يوم أن تجتمعوا وتتحلقوا وتستمعوا للخطبة، ثم بعد ذلك تصلون، وقبلها تتوضؤون، وقطرات الوضوء تنساب من أيديكم ومن وجوهكم دلالة على نظافتكم وطهارتكم، أتمنى أن تأذنوا لي أن أزور المركز يوم الجمعة. يقول فأذنا له. يقول فأتى المركز وجعل في مكان في الخارج. يقول فكنت أخطب الجمعة، صاحبنا هو الذي كان يخطب الجمعة، يقول والله ما تحدثت عن الإسلام ولا تحدثت عن الإيمان ولا تحدثت عن القرآن، لكنني تحدثت عن أحد أبناء الإسلام، تحدثت عن أحد الذين تربوا في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، نهلوا من معين علمه وأخذوا من تقواه وحكمته، وكان عليه الصلاة والسلام هو قائدهم وإمامهم. يقول تحدثت عن عمر بن الخطاب، من هو عمر قبل الإسلام ومن هو عمر بعد الإسلام، تحدثت عن عمر الذي كانت تهابه شياطين الإنس والجن، تحدثت عن عمر في شجاعته وفي قوته. يقول لما تحدث عن شيء آخر، يقول لما انتهيت نزلت فذهبت إليه وإذا به يبكي بكاء عظيما، قلت ماذا ما بك؟ قال يا، يقول قال لي كلمة لا زالت ترن في أذني وأرجو أن ترن في آذاننا جميعا، قال إذا كان عمر بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأخلاق وبهذه المثل فكيف بمن ربى عمر على هذه المبادئ وعلى هذه القيم وعلى هذه الأخلاق؟ لا بد أنه نبي عظيم. يقول فأتى إلينا قال أريد أن تقدموا لي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطيناه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بعد أسبوع ليعلن الوحدانية والشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما نفعله يؤثر على الآخرين، نحن أخلاقنا وقيمنا وإنجازاتنا وإبداعاتنا تجعل الآخرين يقولون إن هؤلاء الناس على دين حق وعلى دين صحيح. لكن الإشكالية الآن أن هناك انفصام نكد بين تعاليم ديننا وبين قيمنا التي يسمعها الآخرون في القرآن والسنة وبين أبناء المسلمين الذين يلتقون بغير المسلمين، يقدمون صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. نحن هذا الدين العظيم يدعونا إلى الفاعلية، يدعونا إلى العمل، يدعونا إلى الجد والاجتهاد والبذل والعطاء، وخاصة أن الدين يدفعنا إلى هذا الأمر. فلو استطعنا أن نقدم الدين بأخلاقنا لفعلنا كما فعل آباؤنا وأجدادنا حينما ذهبوا إلى أندونيسيا، بلد أكثر من 250 مليون مسلم لم يدخلوا الإسلام بسبب السيف، وإنما دخلوا الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين الذين كانوا يبيعون ويشترون. كانت في وقفة جدا بسيطة، عمر سيدنا عمر رضي الله عنه قبل الإسلام وبعد الإسلام كان جدا شديد. بعد ما أسلم كانوا المسلمين والصحابة كانوا يهاجرون إلى المدينة لضيق الكفار عليهم، يهاجرون إلى المدينة، فأراد عمر الهجرة إلى المدينة، مضى إلى الكعبة فطاف فيها سبعا سبعة. أيوة نعم. ثم أتى المقام فصلى، ثم نادى في جموع المشركين كلهم من أراد أن يثكل أمه أو يتم ولد أو يتم ولده أو يرمل زوجته فليلحق بي. يعني قويا كان شجاعا. نعم كان قويا لصالح المسلمين، لصالح المسلمين دخوله في الإسلام. أيضا يا شيخ كان مما يميز عمر حينما أصبح هذا عمر كان يعني باختصار مواطنا وتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكن لما أصبح خليفة أصبح الأمر مختلف لديه، أصبح هو الرأس وأصبح هو القائد وأصبح هو الرمز في أيام خلافته رضي الله عنه وأرضاه. لكن الشيء العظيم في أيام خلافته العدل الذي أقامه بين الناس، أيضا حرصه على مصالح المسلمين. يقول أسلم، يقول كنا نقول لو لم يرفع الله عز وجل المجاعة عام الرمادة عن المسلمين لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. الآن في بعض الدول الناس تموت يعني تنتهي ولا يبالي بهم أحد، ويأتي رضي الله عنه وأرضاه ليقدم النموذج الحق والحي في اهتمامه بأمور المسلمين. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته، ومن استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فقدم عمر هذا النموذج العظيم، لو لم يرفع الله المجاعة عن الناس عام الرمادة لخشينا أن يموت عمر رضي الله عنه بهذا السبب. الإسلام عظيم يا شيخ، إسلامنا عظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أيام الجاهلية لا شيء، وكان بالعكس شديد على الإسلام. بعد ما أسلم نشوف مدى فاعليته ما لها حدود، كان سياسيا فاعل، عسكريا فاعل، فتحت الجيوش في عهده فتوحات كثيرة، حتى في الدين كان فاعلا رضي الله عنه، يدعو الناس، قويا في الحق. يعني إذا نحن لدينا شخصيات عظيمة وشخصيات كبيرة استطاعت أن تكون فاعلة بشكل كبير في الحياة. نتمنى أن تحدث كثيرا عن عمر بن الخطاب، لكن كما تعلمون البرنامج ليس سردا لحياته رضي الله عنه ولا لحياة الشخصيات التي نتحدث عنها، وإنما هي إشارات إلى أين تكون الفاعلية. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أثبت أن الفاعلية ممكنة وأن التغيير ممكن، حتى لو كان الآخرون يظنون أن هذا الشخص لا يخرج منه خير، قد يخرج منه الخير والفاعلية بإذن الله عز وجل. أيضا عمر رضي الله عنه طور نفسه وأيضا القيم والمبادئ التي عليه من خلال دراسته في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أصبح أنموذجا حيا قويا للفاعلية في الحياة ولقيادة هذه الأمة، ولهذا لا غرابة أن يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فكونوا فاعلين في حياتكم، وقدموا واجتهدوا وابذلوا، واكتبوا أسماءكم بمداد من نور في دفتر الحياة، وراسلونا بما كتبتموه وقدمتموه، وأيضا بمشاركاتكم وآرائكم عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، وسنكون متواصلين معكم بإذن الله عز وجل. فكونوا فاعلين، إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.